سمحت الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لي شراء أثاث بالتصديق من بنك الراجحي؟ لأن هناك من يقول أن الشراء بالتصديق حرام لأن فيه ربا، أفيدوني. لا بأس بالتقسيط، شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقسيط لا بأس، إذا كان مالكا لها البائع، إذا كانت عند البائع مملوكة لها حائزا لها في بيته في ملكه في حوشه، إذا كانت عندها قد ملكها وحازها وباعها بالتقسيط لا بأس.